قلنا لا سيما في هذا الوقت الأخير الذي اختلفت فيه كثير من الحسابات الفلاحية، فإنك صرت ترى اليوم فاكهة أو ثمرة أو حب الشتاء في الصيف وحب الصيف في الشتاء، وهذه فيها إشكال. ولذلك لو أننا اعتبرنا السنة ابتداؤها وانتهاءها منذ إيش؟ منذ زرع الأول، لكان أقرب. فهمتم؟ طيب، إذا لابد من الاتفاق في الجنس الثاني وفي السنة. هل هذا في تكميل النصاب فقط أم في كل شيء؟ في تكوين النصاب وفي ما زاد على النصاب. يعني مثال ذلك، رجل حصد من أرضه نصابا من القمح من أرض له في شمال البلاد في منطقة معينة، وحصد أيضا نصف نصاب من البر في جنوب البلاد في منطقة أخرى. يلا، كيف يخرج الزكاة؟ يخرج من الكل أم لا؟ يخرج من الكل. إذن يضم هذا إلى هذا سواء كان في تكمل النصاب أم أو ما زاد على النصاب. فهمتم؟ لا يقول أن هذا الأخير الثاني الذي جنيته هو أقل من النصاب لا زكاة فيه. فهمتم؟ يضم ولا ما يضم؟ يضم، لأن الخلطة لا تؤثر إلا الخلطة والتفريق لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. جيد. طيب، هل يضم البر الجيد الرزين إلى البر الخفيف؟ لأنه يختلف في الحقيقة بحسب المشتر. تقول يضم الجنس واحد. طيب، متى يعتبر النصاب في ملكه؟ نعم، يعتبر النصاب في ملكه عند بدو صلاح الثمر. قلنا إذا كان ثمر، إذا صفر أحمر، وإذا كان حب بشتر. لا، متى تجب الزكاة؟ تجب الزكاة إذا ما حصل مشهور من مذهب يوم حصد. ليس هذا الذي يريد. وقت الوجوب ليس هذا المراد. نعم، وقت الوجوب. لا، قصدي استقرار. يقول ويعتبر أن يكون نصابه مملوكا له وقت وجوب الزكاة. ذكرنا هذه المسألة، احنا سبقناها، تأتينا في اللي بعدها. طيب، ما في إشكال. إذن عند بدو الصلاح يكون الوجوب. قبل ذلك، رجل عنده ثمر والثمر ما زال أخضر، فمات وانتقل المال الثمر إلى ابنه الذي ورثه، على من تجب الزكاة؟ خالد، على ابنه. لماذا؟ ركز في التعليل. لأن الأب مخبي قبل بدوء صلاح الثمر. نعم، لأن الوجوب هل استقر في ملكه؟ لم يكن في ملكه وقت الوجوب، صح؟ له كان في ملكه لكن وقت الوجوب لا. متى وقت الوجوب؟ إذا بدأ صلاح الثمرة. كيف يبدو صلاح الثمرة؟ عاطف، الثمرة إذا أحمرت وأصفرت والحب إذا اشتد. إذا اشتد، وما قبل ذلك فلا يجب. صحيح؟ لا يجب. رجل عنده أرض حرثها شعيرا، أرض كبيرة، وباعها بحرثها، على من تجب الزكاة؟ على البائع أم على المشتري؟ عدنان، شوف، أنا أطلقت القول وهو ما قيد شيء، أنا أطلقت المسألة. ينبغي ايش؟ ينبغي التفصيل والتقييد. ماذا نقول؟ يلا نعم. لو كانت بعد بدو الصلاح فالزكاة على البائع. نعم. أما إذا كانت قبل بدو الصلاح فالزكاة على الشاري. المشتري. المشتري. المشتري. نعم. إذن إذا نقول بحسب وقت بيعه، إذا باع قبل بدو الصلاح، قبل اشتداد الحبل، تكون الزكاة على من؟ على المشتري. وإذا باعها بعد بدو الصلاح عليه، على البائع. فهمتم الفرق الآن؟ نعم. بعد بدو الصلاح دون؟ نعم باعها كما هي، باعها كما هي، تجب على من؟ على المشتري، على المشتري، لأنه لأن الوجوب استقر في ملكه، في ملكه، نعم في ملكه. طيب رجل لقاط، عرفت اللقاط؟ يلقط الزيتون، النبق، لا النبق ما في زيت، يلقط تمر، الزيتون أو أي شيء، الزروع أي ثمر، فجمع مما لقطه نصابا، هل تجب عليه الزكاة؟ وائل لماذا؟ كيف؟ لا بلغ نصابا، جمع نصابا الآن، لأنه حينما محمد كذا؟ نعم حين ملك لم يكن الوجوب بعد، لم يكن في ملكه وقت الوجوب، هذا هو التعليل السليم، لم يكن في ملكه وقت الوجوب. وقت الوجوب متى؟ عند بدو الصلاح، لأنه كان في ملك من؟ صاحبه. أما هو لقاط، رجل اتفق مع صاحب الزيتون أو الثمر أو الزرع على أن يحصده أو يجذه أو يجنيه بالثلث، ما أدري هذا تسمى عندنا أخبارة بالباي، ما أدري أنا والله، مسألة التخضير هذه، التخضير ينبغي نسأل من يخضر. كان عنده بستان في الثمار، كان عنده ماء يجري، فهو يخضر تحت الأشجار. لا هذه عندكم في الجريد. إذا التخضير بحسب العرف. في أمه. صح؟ هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن بيع جهالة. بعد البدو نعم، إذا بدا الصلاح فلا حرج. لكن قبل بدو الصلاح فلا ينبغي. خلاصة؟ المهم الناس يختلفون في هذه العبارات، فينبغي إذا سئلنا أن نستفسر، إذا جاءنا السائل وقال أنا قمت بإخضار أو ما أشبه ذلك، أن نقول ما مرادك بذلك حتى نعرف، حتى نفتي بالصواب. طيب في مسألة، مسألة الثلث، نعم أنا عدت إليها الآن، قال له اجنه بالثلث، مش معنى الثلث؟ ها؟ ثلث الكل، ثلث الكل، فجمع بخرصه له، نعم بجنيه له نصابا، هل عليه زكاة؟ حسن قلنا إذا قال له يعني لك ثلث قبل بدو الصلاح فالزكاة عليه، يعني الذي لا هو قالوا اجنه بالثلث، ولكن هو قالوا له قبل يعني بدو الصلاح قال اجني هذا، يأتي قبل الجن يقول له اجنه، لا يمكن، وأن لا زكاة عليه لأنه لم يكن من أهل الوجوب للزكاة، نفس التعليل نسحبه على هذه المسألة. إذن الذي جنى بالثلث ليس عليه زكاة، التعليل لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب، متى كان في ملكه؟ بعد الحصاد، ووقت الوجوب متى؟ عند بدو الصلاح، عند بدو الصلاح، لو وقع الاتفاق قبل ذلك. طيب نمشي، إذا وقع الاتفاق بينه وبينه قبل بدو صلاح الثمرة، هل بمجرد الاتفاق دخل الثلث في ملك الجاني؟ لا، لأنه أصلا كالعقد، هذا كعقد التأجير، صح؟ ولمن جاء كما كالجعالة، ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم. أقول لك تنقل لي هذه البضاعة من هذا المكان إلى هذا المكان ولك كذا، هل إذا قلت لك كذا من المال دخل هذا المال في ملكك؟ لا. متى؟ إذا وفيت بنود العقد فهذا كذلك لا يدخل في ملكي حتى يجنيه، فهمتم؟ إذن الآن ماذا نقول؟ إذا جنى ما حصل به نصابا فليس عليه زكاة، سواء كان على الثلث أو الربع أو النصف ما يهمنا، الزكاة على من؟ ها؟ على المالك، لأنه كان ملكا له وقت الوجود. نعم. إذا قال له صاحب هذه الأرض تساعدني في زرع هذه الأرض، نعم، أجرتك هذا ثلث الحصاد، يكون يصبح شريك معه من الأول، ما تدخلوا في مسائل ما درستموها، لا تدخلوا فيها. عندنا في الفقه مزارعة والمساقاة، وعندنا البيوع، وعندنا الشركة، كل شيء له بحثه. الآن اتفق على أي شيء؟ اتفق أن يساعد على زراعة هذا المكان. طيب. أي. مقابل من المقابل الذي مقابل تعامله ثلث هذا الحصاد. أي. طيب. إيش تقولون؟ هذا الآن كأنه ملكه، فصار شريك معه، كأنه ملك ثلث هذا المال، فحينئذ تجب عليه ولا ما تجب؟ تجب، لأنه في وقت الوجوب سيكون ملكا له. طيب، رجل نبت في أرضه ما تجب فيه الزكاة بفعل الله، وهو ما يسمى عند أهل العلم بإيش؟ بالمباح، وتجب فيه الزكاة في الأصل. ماذا يقول؟ هو في خلاف على قضية العلماء، قال تجب فيه الزكاة لأنه نبت في أرضه فهو في ملكه، إذا كان بالغ النصاب وجب عليه الزكاة. أحسنت. والقول الثاني لا تجب فيه الزكاة لأنه نبت بفعل الله بفعل. والراجح، فإن قال قائل هل لكم مثال تضربونه لهذا؟ نقول الجواب نعم. هذا رجل عنده أرض، عنده أرض شاسعة، وهي أرض خصبة للزراعة، وإن كانت المسألة فرضية فقط، وعنده جار حصد قمح، وهبت ريح قوية جدا فأخذت كثيرا من بذور جاره، أخذت الريح ذلك فوضعته في حرثه وأرضه، ثم أمطرت السماء فخرج هذا الزرع، يمكن. طيب، فحصل نصابا، هل تجب الزكاة؟ هل تجب الزكاة؟ على من تجب؟ يمكن أن نسأل سؤال ونقول على من تجب؟ نروض الأفكار فكرة الطالب حتى يكون فقيها، على من تجب الزكاة؟ قد يقول قائل تجب الزكاة على الجار، وقد يعترض علينا ويقول أنا ليس بفعل الريح هي التي فعلت ولم ينبت في ملكه، فيحتج علينا بحجتين، يقول أولا لم أفعل، ثانيا لم يخرج في ملكه، الثاني هل يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ قد يقول أنا لا يجب علي لأنه نبت بفعل الله سبحانه وتعالى، وقد يقول على القول بأنه تجب الزكاة في ملكه. نعم. طيب، فهل الأول أن يطالب الثاني بقمحه؟ يقول رد علي، يقول هذا ما نبت في أرضك إلا بمالي أنا، رد علي مالي، أم أنه يقول اذهب إلى الريح يعطيك؟ المهم أن هذه مسائل بعيدة الوقوع، لكن نحن نذكرها. نعم. لكن لو نظرنا الأدلة، مثل قول الله تعالى أيها الذين آمنوا تحققوا أنفقوا مما من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أو قوله تعالى الولد حقه وما حصده، نجد أن الزكاة واجبة على هذا الرجل. أي رجل؟ الأول. الرجل الثاني. الذي جاءت الريح له بالحب. نقول لكنه قد يقول هو ما تكلف، بما أنه نبت بفعل الله ليس بفعله، لأن من الذي سخر الريح والماء والمطر؟ هو الله. أما الذي تكلف وحرث الأرض هو الذي أراد أن ينبت له هذا الشيء. والله تعالى قد يوجد الأشياء بأسبابها وقد يوجدها بلا أسباب. طيب، كم مقدار الزكاة؟ كم مقدار الزكاة في الحبوب والثمار؟ نعم، العشر. ما معنى العشر؟ من النصاب. إذن كم بالكيلو؟ طيب، هذا إطلاقا. إذن يجب العشر مطلقا. إذن طيب، فيما لو كان بلا مؤونة. وش معنى بلا مؤونة؟ مؤونة لما يتكلف الرجل يعني في سقيه، يعني بمثال بماء المطر أو العيون أو الأنهار، فهذا يكون فيه العشر. رجل عنده بئر أو يمر من أرضه نهر، فجعل لأرضه سواقي حتى يأتي الماء من النهر إلى زرعه أو غرسه، هل هذا بمؤونة أم بغير مؤونة؟ نعم. إذن ما المراد بالمؤونة عند أهل العلم؟ ها؟ نعم. فإن قال قائل هو احتاج إلى أن يأتي بالعمال حتى يخد له هذه السواق، فما هو الجواب؟ نقول هذا ليس على الدوام. المراد بالمؤونة أنه ينفق كل ما أراد أن يسقي أنفق، لكن هذا بمجرد تفعل السواق اليوم الأول انتهى الأمر، يصير الماء دائما على زرعه أو ثمره. طيب، فإذا سقي الزرع بمؤونة كم فيه؟ نعم، كم نصف العشر؟ لا، كم قبل الكيلو؟ واحد من عشرين. واحد من عشرين. كم بالكيلو؟ استملاعي. طيب، لو أن سقاه كانت سقية النصف بمؤونة والنصف بلا مؤونة، كم فيه؟ ثلاثة أربعة. ماذا؟ ثلاثة أربعة العشر. صحيح، على التنصيف. طيب، لو تفاوت، شو معنى تفاوت؟ يعني مثلا هذا زرع أو ثمر عمره خمسة أشهر، فسقاه بمؤونة ثلاث أشهر وبغير مؤونة شهرين فقط، كم فيه؟ توفيق. إذن كم فيه هذا؟ قلت خمسة أشهر هذا الزرع عمره منذ بذره حتى حصاده، ثلاث أشهر تكلف بمؤونة، شهرين بلا مؤونة، كم فيه؟ كم فيه؟ ما ثلاثة أرباع العشر متى؟ على التنصيف. إذا كان نصف المدة بمؤونة ونصف المدة بلا مؤونة، لكن هنا المدة التي بمؤونة أطول. إذن أيها المعتبر، بمؤونة أم بغير مؤونة؟ بمؤونة. ولذلك قال فإن تفاوت فبأكثرهما نافعا. العكس، عنده نخل عمره ستة أشهر يعني الثمر، فسقي بلا مؤونة أربعة أشهر وشهرين بمؤونة، كم فيه؟ فيه العشر. فيه العشر. بالأكثر إيش نفع. مالك؟ نعم. الثمار هي بالمحول. كيف؟ الزيتون والنخل والغير. سقيا العام هذا يؤثر على الصاغة في العام المقبل. زيد هذا. زيد هذا الإرادة. فهمتم؟ يعني لو سقى غرسة هذا ما أسألك في النخل هذا عندكم؟ النخل عندنا. لا في الزيتونة الحمراء لا تترك شيء. نعم معاصي بني آدم تذهب بالأصل والفرع والعياذ بالله. فهذا العام مثلا استبشر الناس خيرا من السنة الماضية. السنة الماضية كان سنة طيبة فاستبشروا خير، ولكن كما قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكر. يعني من زكى السنة الماضية إلا من رحم الله، ومع المعاصي ومنع الزكاة لا شك أن منع الزكاة هو أعظم الأسباب من الأسباب لكن ليس وحده. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء كما قال عليه الصلاة والسلام. فظن بعض الناس أن أو أغلب الناس أن هذا العام سيكون فيه خير إن شاء الله، ولكن ما بقي شيء، ما بقي شيء. والناس في الحقيقة تعجب لحالهم لأنهم لا يراجعون أنفسهم، هذه مشكلة. ولذلك ينكر الله على أقوام أنه يأخذهم بالعذاب فلا يستكينون ولا يتضرعون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما استكانوا يعني ما عادوا إلى الله وما تضرعوا، ورغم العذاب ورغم إيش القحط والجدب الذي أصابهم. لأن الإنسان والعياذ بالله إذا لم يرى ثمرا في غرسه من الأصل أهون عليه مما لو رأى ثمرا ثم تلف ثمره. لأنه إذا لم يرى ثمرا سوف يعول على أمور أخرى كبيع وشراء، نعم، والتجار وما أشبه ذلك. لكن أن يرى ثمرا قرب بدو صلاحه فعلق أمانيه عليه ثم تلف ثمره لا شك أن هذا نوع من العذاب، عذاب معنوي وحسي الاثنين. طيب لو أنه جهل السقيا لا يدري أكانت السقيا بمؤونة أكثر أم بغير مؤونة أكثر، ما هو العمل؟ والعشر لماذا؟ طيب لماذا لو قال العشر هو أكثر الأشياء أكثر المقادير؟ أحسنت، يعود إلى الأصل، ولأنه أيضا أحوط. فهمتم؟ لأنه أحوط. نعم إيش إرادة؟ أي هذا الإرادة والله؟ لا أنا لن أتركه. الظاهر لي في هذه المسألة أنه لا يؤثر في السنة التي بعدها، وأن العبرة بنفس السنة، لأنه يمكن أن يصيبه جفاف. نعم ويمكن أن يصيبه جفاف، فنقول المؤونة تعتبر بنفس ثمر العام، بنفس إيش ثمر العام. لأنه كما قلت لكم آنفا كم من زرع كم من ثمر زيتون أو نخل أو ما أشبه ذلك يظن من خلال ما أصابته السماء هذا العام أنه سيثمر سنتين، وربما لا يكمل السنة الأولى، صحيح أم لا؟ وهذا وقع، هذا وقع. ولذلك قال بعض السلف إن الجدب الحقيقي أن نمطر ولا تنبت الأرض كلأ. نعم وهذه كلمة لها غايتها. الجدب الحقيقي أن نمطر ولكن الله تعالى يسلب نفع الماء مما أصابت السماء، وكل بفعله وقدرته، صحيح أم لا؟ وهذا يمكن يجعل الأرض لا تمسك شيء، فهو الذي أمره كن فيكون. هل الأرض نافعة مطلقا؟ لا، قد تكون غيث رحمة وقد تكون وابل عذاب، صحيح أم لا؟ لا شك. ولذلك لو أمطرت السماء في وقت قرب فيه الحصاد، حد امتلأ الزرع، هل يبقى شيء؟ خلاص. وكذلك قد تحتاج الشجرة أو الزرع إلى ماء ليتقوى ليصل إلى زمن الحصاد والجذ ولا ينتفع بهذا الماء. والمسألة عائدة كلها إلى إلى قدرة الله وإلى إرادته سبحانه وتعالى بحسب يعني عمل الناس. ولذلك قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طيب، إذا مسألة بدو الصلاح ما نريد أن نأخذها من جديد لأنه سبق ذكرها. المؤلف ذكر لنا أنه لا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر. ما هو البيدر وما مراده؟ توفيق. نعم. نعم. وضع في البيدر. نعم. أي شيء في أي شيء ويقول لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر وعليه فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقط. يعني على المذهب إذا لم يضعها في البيدر هل يستقر الوجوب؟ ها؟ لم يستقر الوجوب؟ لا بد من وضعها. طيب لا بد من وضعها في البيدر. فإذا وضعها في البيدر وتلفت بغير تعد يعني يقول فإن تلفت قبله بغير تعد. لا، إذا تلفت قبله بغير تعد سقطت. هو قال إذا تلفت قبله قبل وضعها في البيت بغير تعد ها لا يضر، لكن ننتبه للقيد بغير تعد ونحن نضيف أو تفريط. لكن لو وضعها بعده نعم، إذا وضعت في البيدر فإنه يضمنها على المذهب مطلقا بتعد أم بغير تعد. وهل هذا صحيح؟ لا. ونحن جعلنا لهذه المسألة كم الحالة؟ ثلاث حالات، تأخذ الأولى وأنت الثانية وعاطف الثالثة. نعم. بعد استقراره في البيدر، بعد وضعها في البيدر إذا تعدى أو فرط فيضمن الزكاة، يضمن مطلقا. لماذا يضمن؟ لأنه استقر الوجوب. لا، ليست هذه العلة. تعدى وفرط هذه الزكاة لما وضعت في البيدر كانت مؤهلة للإخراج واستقر الوجوب أم لا؟ فكانت إذن في ذمته كالدين. جيد. ثاني لا يضمنها. نعم. الثالث إذا تلفت قبل الصلاح لا زكاة عليه. كيف؟ قبل بدو الصلاح لا زكاة عليه لأنها لم يبدو الصلاح. يعني رجل مثلا حرث أرضا من البر، جعل حرثه برا وله أغنام، فرأى أن السنبل ما استوى وما طال، رأى أن السنابل ما طالت، فأتى بالأغنام قال يلا كلي مما رزقك الله، فأكلتها، هل يضر؟ هل يضمن الزكاة؟ لماذا؟ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة وهو قبل بدو الصلاة. هذا الذي أخذنا. والله المناقشة طويلة اليوم. جيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب العشر على مستأجر الأرض، ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا أخذها من ملك أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. هذه المسائل التي سنكمل بها زكاة الزروع والثمار، لنبدأ الكلام عن زكاة النقدين. يقول: يجب العشر، هو لو قال تجب الزكاة عموما لكان أعم، لأن الذي يجب في الزروع والثمار إما العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر بحسب الحال. يقول: ويجب العشر على مستأجر الأرض، على مستأجر الأرض أي لا على المالك. رجل استأجر أرضا من شخص حتى يزرعها، على من تجب الزكاة؟ على المالك أم المستأجر؟ لماذا؟ لأنه صاحب الزرع، ولأن الوجوب سوف يستقر متى؟ في ملكه أم في ملك في ملكه هو، لأن حتى وإن كانت الأرض ليست أرضه ولكن الزرع زرعه، ولأن الثمر ثمره. انتبهوا. طيب، يجب العشر على مستأجر الأرض. وهل يجوز استئجار الثمر أو الزرع أما استئجار الأرض؟ فلا بأس به ولا خلاف فيه بين العلماء، يبقى البحث والخلاف في جواز استئجار الثمر واستئجار الزرع كاستئجار رؤوس النخل أو استئجار الزيتون مثلا. المشهور من المذهب وهو قول جمهور العلماء أنه لا يجوز استئجار الثمر ولا الزرع. لماذا؟ العلة في ذلك الجهالة، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى عن بيعها قبل أن يبدو صلاحها، لأنه قد لا يبدو صلاحها ولا تصلح، فعلى من تعود الخسارة؟ على المشتري. إذا نظر للجهالة فإن الجهالة علة في إبطال عقد البيع، ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الجهالة، ولذلك كان الحمل في البطن لا يجوز بيعه. كيف الحمل في البطن؟ لا نتكلم عن الآدميين بل عن البهاء. لو أن رجلا اشترى حمل ما في بقرة فلان قالوا اشتري عليك الحمل، هل يصح هذا؟ لا يجوز. لما العلة؟ للجهالة، خشية الغرر. طيب، لكن لو اشترى منه البقرة حاملة يتبع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هكذا القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، إذا قلنا أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز، يكون النهي عن استئجارها من باب كيف؟ من باب أولى. كيف من باب أولى؟ أنا أحاسبك على كل كلمة تنطق، كيف من باب أولى؟ هل يكون باب أولى هنا؟ انتبهوا. كيف من باب أولى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار بيع الثمار قبل بدو صلاحها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإن بيع الزرع أو بيع رؤوس استئجار أو استئجار رؤوس النخل من أول طبعا، يعني هذا ثمر وظهر لكن يبدو صلاحه. أحسنت. إذن هم باب أولى، فهو قياس أولى. الفرق بينهما أن البيع قبل بدو الصلاح أن الثمرة قد ظهرت، وهذا لم تظهر من الأصل، إذن يكون النهي عنه من باب أولى، وهذا قول جمهور العلماء وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد. لكن فحل الفحول أبى إلا أن يخالف، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله علة دليل وتعليل. قال إنه يصح استئجار الثمر واستئجار الحب، واستدل بفعل عمر رضي الله عنه الذي أذن لأسيد بن حضير وهو صحابي جليل أن يؤجر حديقته أي ثمرها وغرسها، لأنه كان عليه ديون حتى يسدد دينه، حتى يسدد دينه. وأما تعليله فاسمعه، قال إننا إذا قلنا بجواز استئجار الأرض يمكن لنا أن نقول بجواز استئجار الثمر، فإن الإنسان قد يستأجر الأرض من شخص ليزرعها ولا يربح فيها، يكون ما دفعه للأجرة أكثر بكثير مما جنى من هذه الأرض، لأنه لا يدري هل هذه الأرض خصبة أم لا. فهمتم؟ فأبى إلا التصحيح للدليل والتعليل. ما أدري واضح أم لا. إذن علة الجهالة منتفية أم لا؟ منتفية. وقال بعض أهل العلم قولا وسطا، وهو ابن عقيل رحمه الله، وهو فاحل من فحول الحنابلة، هذا الذي ألف كتابا بلغ كم من مجلد؟ 700 مجلد، وهو في جامعة ألمانية في بون. نعم، وقيل إن أحفظ أهل زمانه كان هو ابن عقيل، هذا كتاب في 700 مجلد موجود، هذا في ألمانيا الآن مخصوط بخطه رحمة الله عليه. فصل قال إن كان أكثر الأرض بياضا لا نخلا صح الاستئجار اعتبارا بالأكثر من بالأقل، بالأكثر يعني إن كان مثلا الأرض أكثرها بياضا فيها إلا نخيلات فلا بأس اعتبارا بالأكثر، وإن كان أكثرها نخلا ها فلا يجوز على رأيه. والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام، جواز استئجار ماذا؟ الثمر والزرع، جواز استئجاره، والدليل قد سمعتموه، والتعليل أيضا. إذن نلخص هذه المسألة، العشر على من يجب، على المستأجر أم على المالك، وما التعليل؟ نعم نعم على المستأجر، إذن على المستأجر لا على المالك. فأنا أسألكم، أسأل بعض الإخوة، التخضير عندنا ما المراد به؟ نعم أنا أسمع كثيرا عن هذا، وأنا والدي ممن يخضر في الحقيقة، ما دخلت معي في هذا النقاش، وهو بحسب العرف وأعود إليك. نعم نعم يعني هل يأخذ رؤوس، يعني يأخذ الزيتون كله؟ نعم يأخذه كيف؟ كله ولا بالخمس بالحسب الاتفاق؟ هذا هو التخضير. إذن هو جنيه بحسب ما اتفق هو صاحب الثمر. إذن هل الآن هذه مشكلة، هذه أفسدت علينا المناقشة. طيب إيش نقول؟ على من تجب الزكاة؟ صاحب الملك لا المخضر. هذا العلة، لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب، لم يكن في ملكه وقت الوجوب. حتى لو حصل نصابا نعم، لكن إذا شاء أن يتصدق، لأنني سمعت بعض الناس أنه يلزم نفسه بالزكاة ويلزمونه بالزكاة هناك. طيب نعم نفس الشيء رأيت. إذن هذا ما عندكم، ما عندكم تخضير هذا؟ لو كانت خضرة ما عندها حتى ارتباط بال، ما أدري هو لا مشاحة في اصطلاح أهل العرف. قلنا تقويم الطبخ لأمه قبل جميلة. أي. هذا رجل عنده مستعصر. ولا يريد أن يجني الثمر ولا يريد أن يقع في طيب طيب يأتي برجل ثاني ويبيع له الثمر في أمه. يجوز بيع الثمار لكن بعد بدو صلاح. هذا التقدير عندك. إذا هذا ليس بتقدير عندنا. هذا بيع ثمر في أمه لكن لا بد من بدو الصلاح. نعم التقدير عندنا في جنيخنا هو أن مثلاً يعمل في الأرض الذي يملك الأرض لا يأتي بعامل وهو سيقوم بعملية تقدير ثم إيش هي عملية التقدير؟ إحنا الآن في هذا الإشكال. لا إذا خدمة الأرض. التقدير يعني اسم على مسمى أن تكون خضراء. يعني هو مثلا المالك عليه ملك الأرض والثاني الذي مثلا الذي سيقوم بالتقدير يتفاهم مع المالك في مثلا خمس أو سدس أو عشر عند تجب الزكاة عليهما لأنهما شريكان فيه ولأنه يدخل في ملكه وقت ها؟ نعم وقت الوجوب. ثم قال المؤلف وهذه المسألة التي ساقها الآن هي تبع لأن لا تعلقا بماذا بالحبوب والثمار. يقول وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. الكلام على أي شيء الآن؟ على زكاة العسل. أخذ من ملكه يعني من أرضه أو موات. العلماء إذا قالوا موات هي الأرض التي ليست ملكا لأحد. نعم كالفيافي الموجودة بين على الطرقات لم تكن ملكا لأحد. نعم هذه يشترك فيها الناس في التعريس فيها. ما معنى التعريس؟ يعني النزول الراحة في السفر أو الاستظلال في ظلها. نعم أو قمم الجبال أو بطون الشعاب أو ما أشبه ذلك. إذا جنى عسلا من ملكه أو من موات شقول قل ففيه عشره. ففيه عشره كم النصاب؟ 160 رطلا عراقية وقدرها أهل العلم بنحو 62 كيلو. 62 كيلو من العسل. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب زكاة العسل حتى في المذهب. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاة في العسل واستدلوا بإيجاب عمر لذلك لها. وخالف التلميذ شيخه أو خالف التلميذ مذهبه وهو ابن مفلح رحمه الله صاحب كتاب الفروع مكنسة المذهب. خالف فهو يرى بعدم وجوب الزكاة في العسل وقال إنه لا دليل عليه وما روي عن عمر يحتاج إلى تحقيق وتخريج هل صح ذلك أم لا. وعلى تقدير صحته هل أخذ عمر من أهل العسل الزكاة تشريع أم سياسة؟ في فرق. في فرق. هل كل ما فعله عمر نفعله نحن بناء على قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عضوا عليها بالنواشذ وبناء على تخصيص وجوب طاعة أبي بكر وعمر في قوله يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر يفلحوا والأحاديث في هذا كثيرة أم هو تشريع وسياسة؟ فإن عمر رضي الله عنه له سياسات صح؟ له سياسات وهذا سيأتينا في كثير من المواقف مر علينا في الطلاق يأتينا أيضا في الحدود. نعم طيب المهم من العلماء من نازع في الوجوب وقال إنه لا دليل والأصل براءة الذمة والذين أوجبوا الزكاة في العسل استدلوا بالأثر والقياس، أما الأثر فهو عن عمر، وأما القياس فإنهم قاسوا العسل على ما يخرج من الأرض، قاسوا العسل على زكاة الحبوب والثمار، وهذا أصله من الأرض، لأن العسل من أين يخرج؟ من بطون النحل، لقوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، والله جل وعلا قال في آية عامة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ثم إن تولد العسل من أين؟ مما خرج من الأرض، نعم، من رحيق الأزهار وما أشبه ذلك. طيب، المهم أن نصاب العسل كم؟ 62 كيلو تقريبا، تجب فيها العشر، إذن كم يخرج؟ 6 كيلو ونيف. ولكن هل نقول بالوجوب أم نقول بعدم الوجوب؟ يعني هذه مسألة قد يحتار فيها الطالب، قد يحتار فيها الطالب. نعم، والله قد صحيح، ولكن قد نقول عندنا عموم في ملك أرض مواد نفس الشيء، إذا ذهب فجناه، والعسل له قيمة، العسل لا تزال قيمته بين الناس، أليس كذلك؟ بلى، خاصة يعني المعروف بالجودة كعسل الجبال. قد يقول قال بالوجوب، قد يقول قال بالوجوب لأن له قيمة، وربما تفوق قيمته بعض أنواع الثمار والحبوب، صحيح أم لا؟ أي قد يقول قال بالوجوب. المهم نقول هذه المسألة إذا أخرج صاحب العسل فهو أحسن وأحوط، إذا أخرج صاحب العسل فهو أحوط له، لأننا لو قلنا لباعة العسل لا تخرج الزكاة، نحن لا نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به أبدا، لا نلزمهم إلا بما دل الدليل على الوجوب فيه، لأن الأصل براءة الذمة من شغالها، براءتها. لكن لما كان عندنا أثر ونظر، بل أثر وقياس، وإن كان لا قياس في العبادات، هذا في تشريعها، في تشريعها، هذا بمعنى القياس في أصل مشروعيتها، لكن في الفروع يمكن. واستذكروا ما مر علينا في الوصول يا توفيق، ما دي ما كنا موجود في القياس، حضرت؟ طيب، ايش قلنا الآن؟ الأحوط إخراج الزكاة من العسل، وإذا لم يخرج هل نؤثمه؟ لا، لا نؤثمه، لا نؤثمه، لأننا لا نستطيع أن نثبت الإثم لشخص أو على شخص إلا إذا كان عندنا دليل ظني أم قطعي، قطعي، قطعي الدلالة، انتبهوا. طيب، والإشكال هو الآتي: رجلان يملكان نحلا، نعم، على القول بالوجوب، أحدهما يرعى نحله من المباح، والآخر يتكلف إطعام النحل بعطاء السكر أو ما أشبه ذلك من أنواع علف النحل، على القول بالوجوب كم يجب على الأول وكم يجب على الثاني؟ سمعتوا؟ الأول نحله سائم، شو معنى سائم؟ راعي، راعي، أي، ولكن إذا قلت راعي هل هو الحول؟ ما فيه مد، لأن النحل هل له زمن؟ ما أدري والله، أنا لا أقول في شيء لا أعرفه، هل هو دائما على الدوام النحل؟ يعني العسل هل هو على الدوام؟ ليس له وقت، مرة في السنة؟ لا يا رجل، صح؟ دحل؟ سبحان الله. طيب خلينا ما أدري، اسأل الفلاح والمزارع، لست فلاح ولا مزارع. طيب الآن الأول نحله سائم والثاني نحله نائم، يؤتى له، يأتي له بالسكر، والسكر غالي أم لا؟ غالي، خاصة إذا صار يشتري الكيلوات كثيرة. على القول بالوجوب يمكن أن نقيسها ونقول الأول يخرج العشر والثاني نصف العشر، لأنه كما لو سقى الزرعة بمعونة بغير معونة. إذن يقيس في التقدير على أي شيء؟ على المؤونة وغيرها أو وعدمها في زكاة الحبوب والثمار. لا يلحق الفرع بالأصل، بما أننا قسناها على على الحبوب والثمار إذن يتبع الفرع الأصل. نعم. لا لا لا، هو اصبر، هو يمكن ان يكون عنده يعني عسل حر ويغش فيه، ليس بالضروره ان يكون عسله عسل سكر. خرج جحا يبيع العسل فوضع شيء من العسل في اعلى السطل والباقي كله طين، قيل له ايش عندك؟ قال صبعين والحق الطين. لكن ما غش حق جحا، اخبر بما في الامر. يقول الغش، مساله الغش غير وارده، ما نستطيع ان نريدها هنا، لانه قد يغش حتى في الايش، حتى في العسل الحقيقي. طيب هذه انتهينا منها. ثم قال: والركاز ما وجد من دفن الجاهليه ففيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز على وزن فعال، وما كان على وزن فعال فهو مفعول، كفراش مفروش وبناء مبني. إذن ركاز مركوز، والمراد بذلك المدفون، لأن الركز هو الدفن، هذا هو الركاز. إذن هو مال مدفون، لكن لا يسمى ركازا يعني في عرف أو نعم في لغة الفقهاء واصطلاحهم إلا إذا كان عليه دفن الجاهلية، هذا ركاز، إلا إذا كان عليه علامة الجاهلية فهو مال مدفون وجدت عليه علامة الجاهلية، والجاهلية ما قبل الإسلام، مثل ما وجد من عهد الرومان مثلا أو الإغريق أو الفينيقيين، نعم، أو الفراعنة. طيب فالجاهلية هي التي قبل الإسلام، هذا هو الأصل في الجاهلية، ولكن قد توجد جاهلية لا باعتبار التأريخ لكن باعتبار الطبيعة، ولذلك قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهن إذا تبرجن، أو النساء إذا تبرج، تبرج الجاهلية الأولى، كأنهن في الجاهلية أيضا، كأنهن في الجاهلية. طيب هذا هو الركاز. والركاز اختلف فيه العلماء، هل تجب فيه الزكاة أم يجب فيه الخمس، يعني هل هو مال زكوي أم فيء؟ فإن قلت ما الفيء؟ نقول الفيء هو ما أخذه المسلمون من الكفار بلا قتال، والغنيمة ما غنمه المسلمون بقتال، بينهما فرق. والفيء فيه الخمس، الفيء يقسم خمس على خمسة على خمسة كذا، والخمس يقسم على خمس، فكيف نقسم الفيء؟ قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة. إذن الخمس يقسم إلى خمس، أربعة أخماس يذهب إلى الجنود، إلى الجنود وما يرى الإمام تصريف فيه، والخمس من يقسم على هذه الأصناف التي سنذكرها. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وهذه بيت مال المسلمين، وللرسول قرابته، وقيل الإمام، وهذا ما لا نريد أن ندخل فيه لأننا ذكرناه في كتاب السير. وللرسول ولذي القربة، قرابة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البيت ومنهم الأزواج، ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، ليسوا بالستة، لله والرسول واحد. انتبهوا. إذن كل واحد من هذه الأصناف كم يأخذ؟ واحد من كم؟ من خمس؟ أم واحد من 25؟ ها؟ هو الخمس يقسم على خمس. ها؟ طيب، هل الركاز زكاة أم لا؟ المشهور من المذهب وهو الأقرب أن الركاز ليس بزكاة، ليس بمال زكوي، بل هو فيء، لأنه من دفن الجاهلية. فإن قال قائل لو كان، لو وجدت عليه علامات المسلمين، كان يوجد مكتوبا عليه لا إله إلا الله، نعم، أو مآذن المسلمين، أو ما أشبه ذلك، أو ولاية اسم لولاة، بعض ولاة أمر المسلمين أو الخلفاء، ماذا نقول؟ هذا ليس بركاز اصطلاحا، عرف لغة نعم، لكنه اصطلاحا ليس بركاز، لأن الركاز هو المال الذي يوجد من دفن الجاهلية. فالمال الذي يوجد وعليه علامات المسلمين، هذه لقطة، أو هذا في حكم اللقطة، يعني المال الضائع لأحد المسلمين. فإن وجد ذلك في أرضه وكان قد ورث ذلك، تلك الأرض من أبيه، فهو له، فهو له، يبقى النظر بعد ذلك هل معه ورثة أم لا. فإن كان معه ورثة ووجد في نصيبه هذا الكنز، هل هو حق له أم أننا نقسمه بنحو تقسيم التركة الشرعية؟ هذا فيه خلاف، والأقرب أن يقسم هذا المال بين الورث، لأن الأصل أنه لما نال نصيبه، هل ناله مع علمه بوجود الكنز أم مع جهله؟ نعم، ولو أنه تملك الكنز لوحده يكون قد نال أكثر من الورث، وهذا فيه ظلم. أما إذا وجد الماء في غير ملكه بأن يجده في أرض الموات أو في الطريق وهو للمسلمين، فهذه لقطة، واللقطة حكمها أن يعرف بها سنة كاملة في الأسواق أو في وسائل الإعلام، ثم بعد ذلك يتملكها. فإذا عرف بها وقد أنفق في تعريفها حتى جاء صاحبها، فهل يضمن صاحبها هذه النفقة؟ نعم، يأخذها من إيش؟ لا، هل يضمن صاحبها نفقة التعريف؟ ها؟ يضمن، يعني أن الذي وجدها يطالبه، يقول أنا أنفقت كذا وكذا في الإشهار بها في وسائل الإعلام، أرد علي مالي هذه الفواتير. نعم، لأنه ما عرف بها إلا لأن يوصلها لمن؟ لصاحبها، لصاحبها، غير لقطة الحرم، فإن لقطة الحرم لا تلتقط، لا يجوز التقاطها، اللهم إلا ما استثناه بعض العلماء من أخذ ما وجدته في الحرم ووضعه في مكتب الإرشادات، وهذا لها بحث في باب اللقطة ستأتي. طيب، الركاز فيه الخمس، والخمس كلمة محلاه بألف واللام الدالة على العهد الذهني، الدالة على العهد الذهني، العهد الذهني إلى شيء، إلى أي شيء؟ إلى الزكاة من الفيء، الفيء ويختلف ما يجب الإخراج إخراجه من الفيء أي في الإركاز مع الزكاة في أمور. فالخمس يجب في الركاز مطلقا، أي مال من الأموال التي أي نوع من أنواع المال التي وجدها مدفونة من دفن الجاهلية يجب فيها الخمس، سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من الأواني أو من السلاح أو أي شيء. ولا يشترط له مضي الحول كما اشترطنا في بعض أصناف الزكاة، بل في حينه يخرج الخمس، لا يشترط مضي الحول، ولا يشترط له نصاب أيضا، لا يشترط له نصاب. فلو أنه وجد 40 غراما من الذهب من دفن الجاهلية ركاز، واربعين غرام هل هي نصاب في الزكاة؟ لا، لأن نصاب الزكاة 85 غرام، فهي أقل، تجب فيها الخمس أم لا؟ خمس في أم زكاة؟ في، يصرف إلى المصارف التي ذكرنا. فإن قال قائل إن الله يقول لله والرسول، يعني بيت مال المسلمين، لله بيت مال المسلمين وهو معدوم، فهل يذهب بذلك بهذا الخمس إلى ولي الأمر أم أنه يعطيه للبقية أهل البيت؟ ما يمكن، وليسوا بمعروفين، يعني ذوي القربة، اليتيم يمكن، المسكين، ابن السبيل معروف أيضا، فهمتم؟ طيب، ففيه الخمس، يقول في قليله وكثيره. الدليل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس في قليله وكثيره. فهمت المسألة هذه؟ طيب، وبذلك تم الكلام بحمد الله على زكاة الحبوب والثمار. ثم قال المؤلف رحمه الله باب زكاة النقدين. النقدان مأخوذان من النقد، والنقد هو الإعطاء، والمراد بالنقدين هنا هما الذهب والفضة، وعليه فإن الفلوس فلوس ليست بنقود عند في اصطلاح الفقهاء. فالفقهاء إذا عبروا في كتبهم وتصانيفهم بالنقد يريدون بذلك ماذا؟ الذهب أو الفضة. ومن ثم اختلف أهل العلم اختلافا ليس بيسير، هل تجب الزكاة في الفلوس؟ وهل يجري فيها الربا أم لا يجري فيها الربا فيما لو بيعت بالتفاضل أو تأخر القبض فيما لو بيعت بالتفاضل فيما لو اختلفت؟ يرى بعض العلماء، وهذا قول في الحقيقة ضعيف جدا وظهر عندما ظهرت هذه الفلوس، عندما ظهرت هذه الفلوس ظهر هذا القول، يرى بعض أهل العلم، وهذا قول قديم وضعيف، أنه لا زكاة في هذه الأموال الفلوس إلا إذا كانت عروضا تجارية. كيف عروض تجارية؟ كانت تكون أموال صيارفة يغيرون العملة بالعملة، هذه فيها زكاة. وما سوى ذلك فلو ملك الإنسان سيولا من هذه الأموال والفلوس فليس عليه زكاة، حتى لو ملك مئات الملايين. هذا قول صحيح؟ لا، قول ضعيف، قول ضعيف، انتبهوا. والصحيح حتى نزم قبل أن ندخل في مسألة الربا لأنها شائكة شوي، الصحيح أنه تجب فيها الزكاة، لأن هذه الفلوس تقوم مقام الذهب والفضة، صحيح أم لا؟ الناس فيما مضى يبيعون ويشترون بماذا؟ بالدراهم أو الدنانير. الدراهم هي الدراهم الفضة، والدنانير هي دنانير الذهب. الآن استبدلت هذه الأمور بماذا؟ بهذه الأوراق النقدية أو القطع النحاسية. هي ليس لها قيمة في ذاتها، نعم، لكن تعارف الناس في أقطار الدنيا على أنها تقوم مقام الذهب والفضة، فالناس لا يشترون ولا يبيعون ولا يقضون حوائجهم إلا بهذه الدراهم. بل إنك لو ذهبت بسبيكة من الذهب فيها كيلو لتشتري بها ما يعدلها في القيمة، ما يعدلها في القيمة، ما أدري سبيكة فيها كيلو كثيرة، ليشتري بها سيارة، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، وش يسوي بها؟ فهمتم أم لا؟ إذن الصحيح أنه تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة مطلقا، سواء اتخذت عروضا تجارية أم غير عروض تجارية. فإذا قال قائل كيف تتخذ عروض تجارية وتجب فيها الزكاة، كيف الزكاة فيها؟ نقول لو أنه يبيع ويشتري فيها أو في ستة أنواع منها، عنده ستة أنواع: ريال، دولار، يورو، فرنك، دينار، ما أدري، ليرة، والبقية أنتم تعرفون، هذا الذي يعرف، ليان. طيب ستة أنواع، كل نوع، كل مما عنده، كل سدس عنده سدس نصاب، يعني عنده ست أكياس، في كل كيس عملة معينة، وكل كيس فيه سدس نصاب، فإذا جمع الكل صار نصاب. هل فيها زكاة؟ فيها زكاة ولا ما فيها؟ فيها زكاة. ليش؟ لأنها متخذة حتى ولو تفرق المكان. ما يبين مثل نعم انتبه. ليش؟ لأنها عروض تجارية، لأنها عروض تجارية، لأنها عروض تجارية. خلينا المسألة هذه ستأتينا. طيب لو لم يتخذها العروض كذلك، لأن المقصود واحد، تجب فيها الزكاة لأن المقصود واحد. ولذلك لو ملك نصف نصاب من اليورو وما يعدل نصف نصاب من اليورو لكن بالدنانير، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة، لأنها عملة واحدة. انتبه للمسألة هذه. عنده 500 يورو وعنده ما يعدل 500 يورو بالدنانير، واضح مثال بالدنانير، يجمع ولا ما يجمع؟ يجمع، يجمع حتى ولو لم يتخذ ذلك. ليش؟ للتجارة، لأن المقصود واحد، فهي نقود، وإن اختلفت وإن اختلفت قيمته فهي نقود، ما دام أنه حصل نصابا منها فيما لو جمع ففيها زكاة. هذا هو القول الصواب في هذه المسألة، وهو الذي يمشي عليه أهل العلم اليوم. يبقى لنا البحث في مسألة الربا، هل يجري فيها الربا أم لا يجري، وما هو الربا الذي يجري فيها؟ قلت إن بعض أهل العلم من يرى أنه لا ربا فيها أصلا، لا ربا فيها، لا ربا النسيئة أي ربا التأجيل، ولا ربا الفضل، وعليه فإن البنوك عنده ليست بربوية. فلو أن إنسانا أبدل عملة بعملة، عملة بعملة بالتفاضل، فليس فيها ربا، سواء تم القبض في مجلس العقد أم لم يتم، لأنه لا يجري فيها الربا على رأي بعض أهل العلم، واختلف حتى المعاصرون اختلفوا في هذا المسألة. فبين شيخ وتلميذه تجد الخلاف، بين شيخ وتلميذه تجد الخلاف. نعم، يعني ممن هم كما قال الله تعالى في آل عمران ذرية بعضها من بعض، لكن الاجتهاد قائم والآراء تختلف والمفاهيم أيضا تتباين ولكل دليل. فابن سعدي رحمه الله شيخ الشيخ يرى أنه لا ربا فيها هذه الدراهم إذا أبدلت بالتفاضل، سواء تم القبض في مجلس العقد أم تأخر، إلا بالتأجيل. إذا ضربت المدة فلا يجوز، أما إذا لم تضرب المدة فلا بأس. رجل أعطاك يوروات وأعطيته دنانير، ومعلوم أن اليورو أغلى من الدنانير، صح؟ الإفريقي. يرى ابن السعدي رحمه الله أنه لا يجري الربا هنا، حتى ولو تأخر مجلس القبض، حتى ولم يعني لم يكن ذلك يدا بيد، إلا إذا ضرب أجل بينك وبينه، كان يقول أعطيك 500 يورو وتعطيني 1,200,000 في آخر الشهر، هذا منع منه. تقول كلام الشيخ رحمه الله، بل الإمام السعدي. طيب، وتوقف ابن باز رحمه الله في المسألة فترة من الزمن بعد أن كان يفتي في مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وهناك قول وسط وهو أقرب إلى الصواب وإلى الأدلة، أن الربا يجري في هذه الفلوس في النسيئة لا في الفضل، لأن القيمة تختلف. فأن تبيع يورو بدينار مع التفاضل لا بأس، لكن لا بد من أن يتم القبض في مجلس العقد. فإذا لم يتم القبض في نفس المجلس وقعتما في ربا النسيئة، أي ربا التأجيل. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس، لأنه قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد، هذا بالنسبة للذهب. وفي الفضة والحبوب والثمار والزروع والذهب أيضا، ماذا قال لما ذكر الأصناف الخمسة أو الستة؟ قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. فالذهب يمكن أن تشتريه بالفضة أم لا؟ يمكن بالتفاضل، يمكن وما يمكن، هي يمكن، لكن لا بد أن يكون في نفس المجلس. فلو اشتريت الذهب بالتأجيل فقد أتيت بابا عظيما من أبواب الربا بالإجماع، بإجماع العلماء، ما خال فيها عالم هذه المسألة. وهذه ذكرناها مرارا ونكررها، وننصح أولئك الشباب الذين يقدمون على الزواج فيشترون حلي النساء بالتأجيل على أن يدفع كل شهر من راتبه، هذا عظيم لأنه ربا. انتبه، الجنس مختلف هنا أم لا؟ نعم، فلوس بذهب، لكن ذهب بذهب لا بد من التساوي والمثلية والقبض في مجلس العقد، ثلاث شروط. فلو أن امرأة عندها ذهب ذوق 18 وأختها لها ذهب ذوق 21، الأولى عندها 50 غرام والثانية عندها 50 غرام نفس الوزن، لكنه ليس إيش؟ ليس نفس النوع، أيهما أغلى؟ حتى ولو فعلتا ذلك بمقتضى الرضا فإنه محرم، لأنه لا بد من المثلية والتماثل. انتبه، وهذا مشكل. بعض الأحيان يقع حتى بين أخت وأختها في إبدال الخواتم، يلا أعطيني خاتم، لعبة هي، لا بد من التماثل. فبارك الله فيكم، نبه الناس حتى لا يقع المسلمون في هذه الأمور. وهذا يأتينا في كتاب البيوع الذي في الحقيقة ينبغي أن يقرر في المساجد كلها نظرا لكثرة التعامل في الأموال والبيع والشراء. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له عمال كالشرطة يرسلهم على الأسواق يطوفون على التجار يسألونهم أسئلة في الفقه، فإذا وجدوا التاجر يجيب الجواب الصحيح فيما يتعلق بالبيوع قال امكث، إذا ما وجد عنده علم قل له الآن خذ السلعة وامشي لبيتك والتحق بنا بالمسجد المجلس في المسجد حتى تتعلم فقه البيوع. الله أكبر. وهذا حرص منها رضي الله عنه على إبراء ذمم الرعية حتى لا يقعوا في المحرم. طيب، إذن الصحيح أن هذه الفلوس يجري فيها ربا النسيئة لا ربا الفضل، يجوز أن تبدلها بالتفاضل، يجوز ولا بأس، لأن القيمة لا بد أن تختلف. لا نأتي مثلا بالجنيه المصري، هل يعدل الدولار الأمريكي؟ يبكي يندب حظه. ها؟ لابد من أن نجد اختلافا. إذن التفاضل لا بأس به، لكن لابد أن يقع القبض في مجلس العقد. وعليه إذا أعطيت شخصا هنا مالا يوروات، هل تقبضه منه دنانير في بلدك كما يقع اليوم بين الناس؟ لا. لكن لو كان القبض لا بنفس القيمة المقررة في البنوك ما فيه تفاضل. فهمتم ولا ما فهمتم؟ الآن عنده 100 يورو، 100 يورو في البنك 150. طيب أعطاه 100 يورو ليأخذ 150 دينار في بلده، ها؟ ليس حوالي، ها؟ أنا أعطيتك أسلفتك 100 يورو، أعطيتني 150 دينار في البلد، هل هذا جائز؟ لماذا؟ ليس في مجلس العقد. ربا الفضل من النسيئة؟ النسيئة. لكن قد يقول قائل إنني أعطيته قيمة اليورو بالدنانير. نعم، لو أعطيته 160 ما زاد على المقرر في غير مجلس العقد جاز، وهذا قال به بعض العلماء، قال به بعض أهل العلم أنه إذا مشى على المقرر لا بأس، لأنه ما في زيادة، لأن هذا قيمة بقيمة. لكن لو زادت القيمة يعني على المقرر إيش نقول؟ هذا ربا. ولكن لو مشينا على الأول لكان أبرأ للذمة، ولا يغير الإنسان ماله إلا يدا بيد. فإذا قال قائل إذن المال الذي نرسله عن طريق البريد، أي فإننا نرسل يوروات وتصل جنيهات وقريشات أو قروش، صحيح؟ نقول هو الآن لما أعطيت لمكتب البريد يتغير في الحين، يتغير ولا ما يتغير؟ والبريد يملك المال كما هو في حكم المالك الآن، صحيح أم لا؟ هو في حكم المالك الذي سيحول هذا المال. ها؟ كيف؟ بالوكالة كما لو وكلت، لأن هذا صاحب البريد كأنه موكل في الإعطاء. طيب يكفي هذا، يكفي هذا، خلاص يكفي. ما زال سندخل في تفريعات أخرى الآن ونخرج من الزكاة إلى البيوع. إذن الصحيح أن الربا يجري في الفلوس أم لا؟ يجري، يجري. وتجب الزكاة فيها أم لا؟ تجب. هذا بالنسبة للفلوس، لكن نحن كلامنا إذن على ما قررنا من وجوب الزكاة في الفلوس، كل مال أو كل نوع من أنواع هذه الفلوس إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، سواء أعد هذا المال للحج